على كل حال ما وصل فيكم يجب أن يفاكى لهذه المناسبة. من نام عن وتره أو نسيه أن يصلي الوتر. ها؟ وهذا الوتر ولا الشفع؟ نام عن وتر؟ الفرق تماما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.